الحرمان يا كل الحنان يا منسين الحرمان يا كل الحنان يا حبيبي يا أغلى منيا ولدي يا كل الدنيا يا حبيبي يا أغلى منيا ولدي يا كل الدنيا تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان غيرك بعد الحرمان يا روحي يا عيني عمري يا أغلى هدية يا روحي يا عيني عمري يا أغلى هدية اطلب والباقي عليا تحب لعبة وتكون كورة لا يا بابا لا الكورة عليك شوية تحبش لعبة عصرية الكورة عليك شوية تحبش لعبة عصرية اللعبة التلفازية تخسر منها للصورة لا لا يا بابا لا يا حبيبي أغلى منيا ودي كل الدنيا يا حبيبي أغلى منيا ودي كل الدنيا تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان تعال نشوف على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان غيرك بعد الحرمان يا منسين الحرمان يا كل الحنان يا منسين الحرمان يا كل الحنان يا حبيبي أغلى منيا ولدي كل الدنيا تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت مش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت مش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان غيرك بعد الحرمان انت تحب الطيارة لما تشوفها في الحارة انت تحب الطيارة لما تشوفها في الحارة تحبش نمشي في زيارة ونطلع للجو العالي لا لا يا بابا لا تحبش كسوة مخطارة وتكون كيفك مصرة تحبش كسوة مخطارة وتكون كيفك مصرة مش قتلي بالآمارة خبس بابا شليها لي يا حبيبي ما تقلي احكي لبابا وفهم يا حبيبي ما تقلي احكي لبابا وفهم اشيلي بيك علمني خايف لا تكون غضبان ولا انت بقاسمني مشكل عدا فرحان اشيلي بيك علمني خايف لا تكون غضبان ولا انت بقاسمني مشكل عدا فرحان مش ميلاد فرحان يا منسيني الحرمان يا كل الحنان يا منسيني الحرمان يا كل الحنان يا حبيبي أغلى ودي كل الدنيا يا حبيبي أغلى ودي كل الدنيا تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان تعال نشوف الدنيا تسهر على كل الوقت وش عندي فيها الدنيا غيرك بعد الحرمان غيرك بعد الحرمان لا